خمس وعشرون من عمري مضت، بل ربما زادت وما زدت تقى، وحسرتي قد مر عمري دون ما نفع عظيم، بل لقد ولى سدى. خمس وعشرون من عمري مضت، بل ربما زادت وما زدت تقى، وحسرتي قد مر عمري دون ما نفع عظيم، بل لقد ولى سدى. هل سوف يكتب لي زمانا مثلها، حتى أعوض قبل أن يأتي الردى؟ عشرون ما قدمت شيئا، إنني لا أعيش حسرات على وقت مضى. يا عبرة خنقتني حين سؤالهم كم عمرك، فأصيح من عمق الأسى، أنا ما حفظت كتاب ربي كله، أنا ما أقمت الليل سرا في الدجى، أنا ما نهلت من العلوم كفاية، أنا ما نشرت العلم في هذا المدى، أنا ما قرأت ولا كتبت فوائدا، تبقى إذا ما غاب جسمي في الثرى. أبكي إذا ما الناجحون رأيتهم في كل ميدان سباقا للعلا، محوا الظلام بعلمهم وبفقههم، قد بلغوا يا ليت شعري من وعى. آه على عشرين عام قد مضت، ضاعت بتسويف وميل للهوى، ضاعت ولكن لن أضيع ما بقي، سأشد عزمي ثم أسرع بالخطى، سأصاحب العظماء علي أقتدي، وأسير مثلهم ونعم من اقتدى، سألازم الكتب التي أهملتها، وسأستزيد من الصحيح وما حوى، وسأسعى للعليا وأشحذ همتي، ما خاب من لله يوما قد سعى. فأمدني يا رب عونا، إنني أخشى على قدمي من حر لظى، بك أستعين إليك أمري كله، فاغفر وجللني بعفوك والرضا، فاغفر وجللني بعفوك والرضا.